غيلي تغدي سكرن آه يغدي سكرن زوخ سيسنا نهار تقبيلي تغدي سكرن آه يغدي سكرن زوخ سيسنا نهار زوخ سيسنا نهار ومسروي ويقفل النسيت برصاص مش تقبيلي ثوري تشروي آه وري تشروي تشوي تنعند وطاس مش تقبيلي ثوري تشروي آه وري تشروي تشوي تنعند وطاس نعناد وطاس من رارشي بشنام جاير يسني تهدار من رارشي بشنام زاير يسني بهدار مش تقبيلي تندي لا آه ندايل لا وندي شفايك روضار مش تقبيلي تندي لا آه ندي لا ميدي بنيك روضار ميدي بنيك روضار جرجر يجري زوران آه يجري زوران يسنغي تجكات زقير